ولكن ينبغي أن تكون هناك ضوابط في مسألة الإبلاغ. ينبغي أن تكون هناك ضوابط في مسألة الإبلاغ. الضابط الأول أن يتم الإبلاغ بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ده هو الضابط. من بغيش نقول مثلا يا أحباب الخير أقول لكم كلمتين في الإيمان، إحنا مش جايين عشان نعلمكم ولا جايين نتكلم في حاجة أنتم بتعرفوهاش، ولكن إحنا جايين نتعلم مع بعض، نتعلم مع بعض ونشوف جهد الصحابة علشان نبقى زيهم. طيب هنشوف جهد الصحابة عشان نبقى زيهم، ثم ننظر بعد ذلك الأحاديث نجدها طائفة عظيمة من الأحاديث ذوات الإسناد المهلهل أو الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي لا تقوم على ساق والتي تذهب كما يذهب الريح. فعش، ولكن لابد أن يكون الإبلاغ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأمر الثاني، الضابط الثاني في مسألة الإبلاغ، أن يكون الترتيب وفق السنة، ألا يكون فيه مخالفة، ولكن لابد أن يكون الترتيب، ولفظ الترتيب ده المصطلح هم يعرفونه جيدا، لابد أن يكون الترتيب وفق السنة. الأمر الثالث دي مسألة مهمة، أنه لابد من إنكار المنكر، لأن الذي يريد أن يبلغ هو يريد أن يبلغ ليرتفع المنكر وليذاع العلم، فكيف إذا وجد منكرا ويسكت عليه؟ نسأل الله تعالى أن يستخدمنا جميعا في محبه ومرضه.